النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شوق الغيهبا، راية التوحيد شوق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 29 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 15 هالكا من الجيش المصري المرتد بصولة لجنود الخلافة على حاجز لهم جنوب مدينة بئر العبد، هلاك وإصابة 16 عنصرا من الجيش النصيري والبكك المرتدين في الخير والرقة وحمص، مقتل 4 من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية بكمين لجنود الخلافة في يوبي. البداية من ولاية سيناء. 15 هالكا من الجيش المصري المرتد بصولة لجنود الخلافة على حاجز لهم جنوب مدينة بئر العبد. بتوفيق الله تعالى، صال جنود الخلافة ظهر أمس على حاجز للجيش المصري المرتد في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية، ما أدى لمقتل جميع أفراد الحاجز البالغ عددهم نحو 15 مرتدا بينهم ضباط، واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة. كما تمكنت مفارز القنص في اليوم ذاته من استهداف عنصر من الجيش في حاجز الخرافين شرق الشيخ زويد، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. هلاك وإصابة 16 عنصرا من الجيش النصيري والبكك المرتدين في الخير والرقة وحمص. من الخير، بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف آلية تحمل رشاشا ثقيلا لميليشيا موالية للجيش النصيري المرتد في ريف مدينة الميادين أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك 5 عناصر كانوا على متنها. كما استهدفوا أمس حاجز تفتيش للبكك المرتدين في بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. واستهدف المجاهدون مرتدا آخر في البلدة ذاتها أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله، ولله الحمد. وفي الرقة، بفضل الله تعالى، قام جنود الخلافة أمس باستهداف مركز الأسايش التابع للبكك المرتدين في قرية جديدة خابور شرق الكرامة بأربع قنابل يدوية، ما أدى لهلاك وإصابة 2 من حراس المركز وأضرار مادية. كما استهدفوا عناصر من البكك المرتدين بالقرب من قرية مارودة شرق الرقة أول أمس بقنبلتين يدويتين، ما أدى لهلاك وإصابة 3 عناصر، ولله الحمد. وفي حمص، بفضل الله وتوفيقه، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية تحمل رشاشا ثقيلا للجيش النصيري المرتد بالقرب من مدينة السخنة قبل أمس الأول، ما أدى لتدميرها وهلاك 3 عناصر كانوا على متنها. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورا لتدمير الآلية وهلك الجيش النصيري المرتد، ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقية. مقتل 4 من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية بكمين لجنود الخلافة في يوبي. بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لآلية تقل عناصر من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية المرتدة في بلدة ماف بمنطقة يوبي أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإحراقها وهلاك 4 جنود كانوا على متنها واغتنام أسلحة وذخائر، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على تجمع للشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد بننجرهار قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق. من دجلة، بفضل الله تعالى،